بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى شرح المقدمة الأولى من كتابه، والآن إن شاء الله أشرع في المقدمة الثانية. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه هي المقدمة الثانية في كتاب الشيخ رحمه الله. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على الناس أجمعين، لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، بين كبير وصغير، بين الخاصة والعامة، بل لا فرق فيه أصلا بين مسلم وكافر، لا فرق فيه بين مسلم وكافر. فهذه الأشياء يجب على الكافر أن يتعلمها، يجب على الكافر أن يتعلمها. تلك المسائل التي بها يدخل الإسلام، وهي عبادة الله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، موالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين. هذه مسائل يجب على كل الناس أن يتعلموها ويعملوا بها، ولكن الشيخ هنا لعله خص المسلم والمسلمة، لأن الخطابة متوجه إليهما في الابتداء، يعني متوجه إليهما ابتداء، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، لأن العلم لا يغني عن صاحبه شيئا إذا لم يتبعه بالعمل، إذا لم يتبعه بالعمل. ومضى معنا سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فالعلم وحده لا يكفي إلا أن تعمل به، إلا أن تعمل به. وسبق معنا قول الفضيل رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. ويأتي تفصيل ذلك بعد إن شاء الله. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يهملنا الله سبحانه وتعالى، لم يخلقنا عبثا ولا سدى ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى، طاعة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، هو الغرض والحكمة العظيمة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بأن وحده وأطاع رسله والتزم أوامره واجتنب ما نهوا عنه، فقد فعل الغاية التي خلق من أجلها. ومن لم يفعل ذلك فقد ضيع الغاية التي خلق من أجلها وجعل نفسه كالبهائم، بل إن البهائم أهدى منه سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أن البهائم تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا لا يعبد الله، لا يركع ولا يسجد، لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره الذي يدعو القبور ويتوسل إليها ويستغيث بها ويستعيذ بها، وهذا يخاف من الجن، وهذا يخاف من الأولياء، إلى آخر ذلك من الشركيات التي انتشرت بين كثير من الناس. فهؤلاء لم يفعلوا الغاية التي خلقوا من أجلها، والدليل قوله تعالى انظر ستجد هذه الكلمة متكررة معنا في ذلك المتن كثيرا جدا، لا يكاد الشيخ رحمه الله يتجاوز سطرا إلا ويذكر كلمة والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، لأن الشيخ لم يأتي بشيء من عنده رحمه الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا ليطاع، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهذه هي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل، فمن لم يطع الرسل فقد ضيع الغاية التي أرسل الرسل من أجلها. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، لا يحب الشرك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. خلقك لتعبده، وذلك حقه عليك، حقه عليك أن تعبده، فهو الذي خلقك ورزقك، خلقك ورزقك ولم يتركك هاملا، أراد منك أن تعبده وهذا حقه عليك، وأحب تلك العبادة، ولا يرضى مطلقا أن تجعل تلك العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فذلك لا يرضاه الله. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن دون الملك ودون الرسول من باب أولى، من باب أولى. فهل أحد أشرف من الرسل؟ هل أحد أشرف من الأنبياء؟ إن كان الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك، شرك العبادة، إن تعلق بالملائكة والمرسلين، فمن دونهم من باب أولى وأحرى. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن دونهم مهما عظم جاهه ورسخت في العلم والتقوى والإيمان قدماه، فإنه لا يجوز مطلقا أن يصرف إليه شيء من العبادة البتة. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد المقصود بها أعضاء السجود والله أعلم، ويقاس على السجود سائر العبادات كالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء والتوكل والخوف والرجاء والخشوع والخشية كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا، هذه يسميها أهل اللغة نكرة، أحد نكرة في سياق النهي، فتعم، تعم كل معبود من دون الله، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تصرف له شيء من العبادة، أحد نكرة في سياق النهي فتعم، تعم الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين والشجرة والحجرة والجن والإنس، تعم كل المخلوقات، تعم كل أحد دون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فالكفر فساد، والله سبحانه وتعالى قال والله لا يحب الفساد، والكفر هو أعظم الظلم، قال الله سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين، فأعظم الفساد في الأرض هو أن تجعل حق الله لغيره، وأعظم الظلم أن تضع العبادة في غير موضعها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة، أي المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله إلى آخره. لما بين مسألتين عظيمتين مهمتين أساسيتين رئيستين في دين الله، وهي توحيد الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما الركنان اللذان يقوم عليهما الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أي التوحيد، هذه التوحيد. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة. فلا إسلام بغير هذين الركنين الأساسيين، فلا إسلام بغير هذين الركنين. فمن لم يشرك بالله شيئا ولكنه لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم على شرك والعياذ بالله، يعني من عبد العبادات صلى وصام ولكنه يشرك في عبادة الله، فهذا أيضا ليس بمسلم. فلا بد من اجتماع الأمرين: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني إذا امتثل لذلك الأمر لهذين الأمرين وقام به هذان الركنان، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة هي المحبة والنصرة، الموالاة هي المحبة والنصرة. لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله، ولا نصرة من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله أي جعل نفسه في حد، وشرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حد آخر، يعني جانب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل نفسه في حد، وشرع الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حد آخر. ويعبر بتعبير آخر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق والشريعة في شق، شاقوا الله ورسوله. فهؤلاء هم الكفار، من حاد الله ورسوله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أباه أو أخاه أو زوجته أو أمه أو عشيرته. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أقرب الناس إليهم لو كانوا محادين لله ورسوله فهم يجانبونهم، هؤلاء أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، يجانبونهم، يحادونهم كما حادوا الله، ويشاقونهم كما شاقوا الله ورسوله، ويحاربونهم كما حاربوا الله ورسوله، ويعادونهم كما عادوا الله ورسوله. فعدو الله عدونا، وولي الله ولينا. فهذا شأن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شأن من وحد الله سبحانه وتعالى وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن المؤمن بالله واليوم الآخر. فإن والى أعداء الله فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بنص الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. واعلم رحمك الله أن موالاة المشركين على قسمين، ليس كل موالاة تكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، فالموالاة على قسمين: موالاة كبرى وموالاة صغرى. والموالاة الكبرى هي المخرجة من الملة، والموالاة الصغرى هي كبيرة من الكبائر. لا تحسب أنها إذا سميت موالاة صغرى أنها يعني من صغار الذنوب، لا لا، بل هي من كبائر الذنوب، لكن سميت صغرى لأنها دون الكفر، لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. فموالاة المشركين موالاة كبرى مخرجة من الملة، تكون بصور ثلاثة، تكون بصور ثلاثة: إذا أحبهم لدينهم، يعني إذا أحب العلمانيين من أجل العلمانية، أحب النصارى من أجل النصرانية، أحب اليهود من أجل اليهودية، أحب الليبراليين من أجل الليبرالية، إذا أحب المشركين لدينهم كفر. هذه موالاة كبرى مخرجة من الملة. الصورة الثانية، إذا أثنى على مذاهب المشركين، أثنى على العلمانية أو مدح النصرانية، قال إن النصرانية يعني دين سماحة، أو قال إنها يعني دين محبة أو كذا أو كذا، إذا أثنى على النصرانية، أثنى على الشيوعية، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وإن ادعى أنه يؤمن بالله، وإن ادعى أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى وصام إلى غير ذلك، لأنه أثنى على دين المشركين، فهو مكذب لله سبحانه وتعالى، إذ قال إن الدين عند الله الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بأي دين مخالف لدين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يسوي بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام والمذاهب الأخرى المخالفة له، ويقول يعني كلها طرق وأيما طريق سلكت فلا شيء عليك، هكذا بزعمهم وكذب، ألا ساء ما يحكمون. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والصورة الثالثة من الموالاة المكفرة هي مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. إذا ظاهرهم وعاونهم على المسلمين بالسلاح أو النفس أو المال أو الرأي والمشورة والتخطيط، إذا أعانهم بأي صورة، بالمعلومات، بإلقاء الشرائح للطيران، أعانهم بأي صورة من الصور على حرب المسلمين، فهو مشرك مثلهم. وما ويجمع تلك الصور قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، أي يتولهم، يحبهم، ينصرهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال إمام المفسرين أبو جرير الطبري رحمه الله تعالى: أي برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في دين المشركين، أو كما قال رحمه الله، فجعل الموالاة، أو قال إن الموالاة، موالاة المشركين مكفرة توجب الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولى اليهود فهو يهود، من يتولى النصارى فهو نصراني. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: صح أن هذه الآية على ظاهرها وأنه يكفر بذلك، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين، أو كما قال رحمه الله، ينقل ابن حزم رحمه الله إجماع المسلمين على أن من أحب المشركين لدينهم أو نصرهم على المسلمين فهو كافر مثله. فمن نصر العلمانيين فهو علماني، من نصر اليهود فهو يهود، من نصر الصليبيين فهو صليبي، من نصر النصيرية فهو نصيري، من نصر الرافض فهو رافضي مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة التي لا تكفر صاحبها هي ما دون ذلك، إذا يعني صاحب الكافر، يعني أقام معه علاقة، صداقة، زاره، تبادل معه الزيارات، أعطاه الهدايا، أفسح له الطريق، حياه بتحية ولقبه بالألقاب مثل أستاذ فلان ولا دكتور فلان، تشبه به مشابهة لا تكفره، يعني مثلا كالذين يتشبهون بالغرب الكافر فيأكلون بالشمال لا يأكلون باليمين، إن اتصل بهم بالهاتف أو عادهم في مرضهم، أو هنأهم في مناسباتهم الدنيوية، مناسبات الدنيوية لا الدينية. لا أقول التهنئة بالمناسبات الدينية أنها لا تقع، لا، التهنئة بالمناسبات الدينية كعيد القيامة وعيد الميلاد وكذا، هذه مكفرة لأنه إقرار لهم على دينهم. لكن أنا أقصد هنا التهنئة على المناسبات الدنيوية، يعني كالزواج والإنجاب إلى غير ذلك. الصداقة هذه يعني يذهب ويأتي معه ويأكل ويشرب ويسكن معه وكذا وكذا، فهذا لا يكفره، بل هي كبيرة من الكبائر، هي كبيرة من الكبائر. إن كان الدافع على ذلك حب دينه فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن إن كانت مجرد يعني زيارات أو كذا أو كذا، فهذه ليست من الموالاة المكفرة بالإجماع، هذا بالإجماع ليست من الموالاة المكفرة بالإجماع. كالسكنة في ديار المشركين، يسكن عند الجيش الحر، يسكن عند النظام، يسكن في تركيا، في غير الدولة الإسلامية، لا يكفره ذلك، لا يكفره ذلك. واضح يا أخواني؟ فهذا هو الفرق بين الموالاة المكفرة والموالاة غير المكفرة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.